الصور مثلا كاين صور تاع القران كما صوره النحل صوره النعم يقولها العلماء. اذا قراها المؤمن بتدبر يشوف النص تاعها الاول النعم الضروريه والنص الزوج النعم الكماليه، كيف ان الله سبحانه عز وجل سخر لهذا الانسان المسكين الفقير. هذا الانسان شا هو انفينيتيزيمال، ما يباش مع الكون، ما يباش مع جبل، ما يباش مع اوسيون اتلانتيك، ما يباش مع لوسيون انديان، ما يباش مع لي جالاكسي وهذو، شا يبان الانسان. ومع ذلك اعطاه الله قيمته وكرمه وحمله في البر والبحر ورزقه وانبته ورباه وارسل اليه الرسل وانزل اليه الكتب وهداه ووفقه واطعمه وسقاه، هذا الانسان الحقير. وهذا هذه التاملات هذه التدبرات مما ينمي ويقوي محبه الله. واذا قويت محبه الله في قلبك اخي صرت تستعظم النعم تاع ربي وتعظمها، وان دقت في نظر بعض الغافلين والذنب تاعك فاني يولي بالك كبير مهما صغورة، تولي كي تضيع مع ربي كي تعصي الله سبحانه عز وجل يبان لك درت مشكل كبير. اما الغافل من الصباح هو يحصي حتى عشيه ويرقد يضحك، فجمع بين امنين، يعني امن تاع مكر الله، جمع بين شيئين بين المعاصي وامن مكر الله. والمؤمن جمع بين الطاعه والخوف. المؤمن لو كان خطره يغلط ويغتب ولا الشيطان يهفه، ان الذين اتقوا اذا مسهم الشيطان اذا مسهم طائف انسبكتر طائف من الشيطان تذكروا غير ريح تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المؤمن عنده ميزان تاع ذهب، معناه يوزن حاجه لابغى تكون رقيقه، يعني كي ضيعها مع الله يحس يحس القلب عنده يعني حساس، فما يدي الله لارم والاخر القلب راه اونيتا كوماتو معناه يفعل ما يفعل وهو يضحك قد قسى قلبه. قال ابن القيم اشد ما يضرب به العبد قساوة القلب، ولا يوجد اشد منه ولا يوجد اشد منه الا غفلته عن قلبه القاسي.